الله هذا الدعاء هو طلب السعادة من الله في حياتنا وأن يختم بفضل الله بها لنا. ارفع يدك، ارفع يدك، قل آمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة والبركة أعمالنا، وأقرن بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا. وأمين يا رب العالمين. اللهم اجعل إلى رحمتك مآلنا وختامنا يا رب العالمين، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى بفضلك ومنك زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعدنا يا رب العالمين، وأعدنا إلى طريقها ومآلها وختامها، وأعذنا من موجبات الندامة والحسرة يوم القيامة، وأعذنا من موجبات الندامة والحسرة يوم القيامة، وأعذنا من موجبات الندامة والحسرة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر جميع الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار بفضلك ومنك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.